وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، اتباعا للوارد في خبر الشرع، ثم بين أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل لم يأتوا إلى أقوامهم ليدعوهم إلى توحيد الربوبية، لأن النفوس مجبولة عليه، فهو مغروس في الفطر، والمنازع فيه قليل، فأتت الرسل تدعو أقوامها إلى توحيد الله في العبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهاتان الآيتان وما في معناهما يدل على أن مبتدأ دعوة الرسل أقوامهم هو دعوة هؤلاء إلى توحيد العبادة، بأن يفردوا الله سبحانه وتعالى في القرب التي يتقربون بها، فلا يجعلون منها شيئا لغير الله. وكان أول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فمداره على أمرين: أحدهما وقوع المجاوزة لما حد شرعا، وقوع المجاوزة لما حد شرعا بتعديه، فأحكام الشرع المطلوبة من العبد تنتهي إلى حدود بينها الشرع، والآخر تعلق تلك المجاوزة بالإفراط، تعلق تلك المجاوزة بالإفراط وهو الزيادة. والصالحون من الخلق ينتفع بهم، الصالحون من الخلق ينتفع بهم في صحبتهم واستنصاحهم والتوسل بدعائهم وغير ذلك مما جاء مأذونا به مقدرا شرعا. فإذا تعدي ما حده الشرع لهم وفيهم وقع الخلق في المحذور، وقد أفضى الغلو فيهم إلى اعتقاد النفع والضر منهم وأنهم ينفعون ويضرون. ومن جملة الصالحين الذين غلا فيهم الناس الخمسة المذكورون من قوم نوح، فإنهم كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا وغابت صورهم بين قومهم حسن من حسن منهم أن تنصب لهم صور تذكر بهم، فيشتاق الناس إلى عبادة الله، فإن رؤية الصالح تقوي في النفس العبادة، فصوروهم في تماثيل وصيروهم أسبابا مشوقة إلى عبادة الله عز وجل، ثم طال عليهم الأمد ونسي العلم فعبدوهم من دون الله عز وجل. ولما هلك قوم نوح بالطوفان اندرست التماثيل التي مثل فيها هؤلاء، إلى أن جاء عمرو بن لحي سيد خزاعة، وكانت له ولقومه سلطة على الحجاز ويتجر إلى الشام، فرأى في أهلها عبادة الأصنام، فزين له الشيطان نقلها إلى بلاد العرب، فنصب عمرو بن لحي الأصنام بمكة، وكان هذا أول عبادة الأصنام في العرب أهل الحجاز، فإنهم كانوا على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى فعل عمرو فعلته التي فعل، ذكره ابن إسحاق وابن هشام وغيرهما من نقلة السير والأخبار. وكان من الأصنام التي حسن عمرو للعرب عبادتها التماثيل التي جعلت للخمسة المذكورين من قوم نوح، وكان الطوفان ألقى بها على شاطئ بحر جدة وسفت عليها السوافي وعظم عليها التراب، فدل الشيطان عمرا عليها فاستخرجها وفرقها بين قبائل العرب وزين لهم عبادة تلك الأصنام من دون الله، فبقيت فيهم تلك العبادة مع دعواهم أنهم على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما عظم فيهم الخطب وكثر فيهم الشرك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر تلك الأصنام ونهى الناس عن عبادتها، وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قومه ولهم أعمال صالحة، فكانوا يصومون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، إلا أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يزعمون أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يطلبون منهم القربة والشفاعة. فبعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله وحده، لا يصلح شيء منه لغيره كائنا من كان، ولو كان ملكا مرسلا أو نبيا رسولا. وكان مشرك العرب يشهدون أن الله هو الخالق الرازق، فلا يخلق غيره ولا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، فهم مقرون بتوحيد الربوبية. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة، ونهاهم عن عبادة ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها، وأنكر عليهم إنكارا شديدا، وقام فيهم وقعد وأبدى لهم وأعاد، وجاهدهم باللسان والسنان حتى نصره الله سبحانه وتعالى عليهم، وفتح الله له مكة، فكسر صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام، فكان يمر بها وهو يطوف ويزخ أي يضرب في تلك الأصنام، فتسقط على وجوهها متحطمة. فكان كل الأنبياء يدعون الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، وكانت الأمم تتخذ من دون الله آلهة، وكان أول شرك وقع في أهل الأرض هو شرك قوم نوح في أولئك الخمسة وما صيروا لهم من التماثيل، ولم يزل تعظيم تلك التماثيل باقيا في الأمم أمة بعد أمة حتى انتهى إلى هذه الأمة. فبعث الله سبحانه وتعالى

فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد العبادة المتضمن إفراد الله بالعبادة، وأن القرب لا تكون إلا له. وثالثها في قوله عرفت أن التوحيد، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد المتعلق بإفراد الله بأعمال الخلق من القرب، فالتوحيد الذي جحدوه هو التوحيد المتعلق بإفراد الله بالقرب التي يتقرب بها الخلق إليه، وهو الذي يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد، وهو الذي يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد، فيذكرون أن فلانا معتقد فيه، أو أن للناس فيه اعتقادا حسنا، ومرادهم تعلق قلوبهم بمن يتوقع فيه النفع والضر، تعلق قلوبهم بمن يتوقع فيه الضر والنفع، ويدعوهم هذا التعلق إلى أن يجعلوا لهم قربا يتقربون بها إليهم، فيذبحون لهؤلاء المعظمين وينذرون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم في الملمات، فأشبه مشركي الجاهلية الأولى، وكان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله ليلا ونهارا، فلهم عبادات يتقربون بها إليه، لكنهم كانوا يشركون معه غيره سبحانه، فيجعلون له ما يجعلون، ويجعلون لآلهتهم الباطلة ما يجعلون، على وجه رجاء أن تكون مقربة لهم إلى الله شافعة عنده. وشابههم متأخر المشركين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى ثم يشركون معه في الدعاء، فيدعون من يعظم في نفوسهم من صالح هذه الأمة من الصحابة فمن دونهم، ويجعلون لهم المشاهد والمقامات، ويتوجهون إليهم في المهمات والملمات، فتجدهم يدعون الله ويدعون الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، أو عبد القادر الجيلاني، أو غير هؤلاء من الصالحين، ويقولون إن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا يخلقون ولا يرزقون، ولكن لهم جاه عند الله، فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم، فحقيقة فعلهم معهم جعلهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، كما كانت الجاهلية الأولى يفعل أهلها، وكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في عباداتهم التي يتألهون لها، فكان منهم من يدعو الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الصالحين كاللات، ومنهم من يدعو غير ذلك. وهذا الذي كانوا عليه من اتخاذ أولئك المعبودين هو في الحقيقة ما عليه متأخر المشركين في هذه الأمة، فإنهم متفرقون في عباداتهم في من يؤلهونه ويعظمونه ويجعلون له حظا من توجه قلوبهم، فمنهم من يدعو هذا ومنهم من يدعو ذاك، ويجعلونهم شفعاء ووسائط. والشرك الذي فيه متأخر هذه الأمة هو الشرك الذي كان فيه العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، فصنيعهم في التوجه إلى المعظمين واحد، مع دعواهم أن أولئك المعظمين لا يخلقون ولا يملكون ولا يرزقون، ولكن لهم جاه يشفعون ويتوسطون به عند الله. ورابعها في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم، ولا انتفعوا بعباداتهم، بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، بأن لا يجعل شيء من القرب التي يتقرب بها لغير الله. وذكر المصنف رحمه الله آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أن الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غيره، لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة تعظيما لمقامه لما صح عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فمعنى قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. ووقعت النكرة وهي قوله أحدا في سياق النهي لتحقيق العموم، ووقعت النكرة في قوله أحدا في سياق النهي لتقرير العموم، وأن العبد لا يدعو غير الله كائنا من كان، وأن العبد لا يدعو غير الله كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين: أحدهما في قوله له دعوة الحق، أي الدعوة الصحيحة، أي الدعوة الصحيحة وهي عبادته وحده، وهي عبادته وحده، لقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي الدين الذي لا يشرك فيه معه غيره، أي الدين الذي لا يشرك فيه معه غيره، فإن الخالص من الشيء هو المنفرد الذي لا تشوبه شائبة، فإن الخالص من الشيء هو المنفرد الذي لا تشوبه شائبة. فالدين الحق في عبادة الله هو أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. ووقع تقديم ما حقه التأخير تحقيقا للحصر، فأصل الكلام دعوة الحق له، فلما قدم الجار والمجرور ووقع الكلام له دعوة الحق أريد حصر العبادة في الله وحده، وأنها لا تكون لغيره. والآخر في قوله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فأبطل عبادة غيره لعدم انتفاع الداعين بشيء من المدعوين، لعدم انتفاع الداعين بشيء من المدعوين، فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدهم يدعو معظمه من دون الله إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا يستطيعون أن يجيبوهم فيما طلبوهم وسألوهم إياه. وخامسها في قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله عز وجل، فلا يكون شيء من عباداتهم لغيره، وتكون عباداتهم لله وحده، فدعاؤهم لله وذبحهم لله ونذرهم لله واستغاثتهم كلها بالله، وأن الله لا يقبل منهم إلا ما كان خالصا. وسادسها في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق الذي له الملك لم يدخلهم في دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الثانية عام، أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الثانية عام، وهو دين الأنبياء جميعا، والمنفي عنهم هنا خاص، والمنفي عنهم هنا خاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والخاص من أفراد العام، لكنه أبرز اعتناء به، فما هم عليه باطل في دين الأنبياء جميعا، وهو أعظم بطلانا وأشد بهتانا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لما أقامه عليهم من الحجج العظيمة والبينات الجليلة في وجوب إفراد الله عز وجل بالتوحيد. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. فكان المانع لهم من دخولهم في دين الإسلام المحل دماءهم وأموالهم ما هم عليه من عبادة غير الله، إذ كانوا يقصدون الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقدون فيهم استقلالهم بالخلق والرزق والملك والتدبير، لكنهم اتخذوهم شفعاء عند الله ليقربوهم إليه، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين، وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين: أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم، أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعله، ولا سيما في قولهم: ما نعبدهم، ولا سيما في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يقرون بأنهم يعبدون هؤلاء. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء

فهو يتضمن جعل العبادة لله وحده، وإذا نفيت العبادة عن غير الله وجعلتها لله وحده صار المقام اعتقادك أنه لا معبود حق إلا الله، فكل معبود سواه هو معبود باطل. وهذا هو توحيد العبادة والألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، لأن الإله عندهم هو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وكشف الملمات، فكانوا يمتنعون عن نفي كون ذلك، عن نفي هذا المعنى عمن يعظمون، ولا يقبلون إزالة توجههم إلى تلك الآلهة المعظمة، ولم يكونوا يقصدون بالإله أنه هو الذي يخلق أو يرزق أو يملك ويدبر، سواء كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو جنيا، فلم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، بل يجعلون ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله المتوجه إليه في تحصيل النفع ودفع الضر، بل كانوا يعنون بالإله المتوجه إليه في تحصيل النفع ودفع الضر. ويحاذي هؤلاء في فعلهم أن يشابههم متأخر هذه الأمة من المشركين الذين يطلقون على من يعتقد فيه ذلك اسم السيد، فإنهم يعنون باسم السيد ما كان يقصد به المتقدمون اسم الإله، ما كان يقصد به المتقدمون اسم الإله، فيدعون أن فلانا سيدا أو له السيادة من صالح هذه الأمة، أي له حظ من توجه قلوبهم رجاء حصول نفع أو دفع ضر، ويحملهم ما يجدون في قلوبهم من قصده والتعلق به إلى أن يجعلوا له قربا يتقربون بها إليه، فينذرون له ويذبحون له ويدعونه ويستغيثون به ويسمونه السيد، كالسيد الرفاعي أو السيد التيجاني أو غير ذلك، فهم لا يعنون باسم السيد منصب السؤدد في كمال المقام، فإن أصل السيادة هي كمال المقام ورفعة المنصب بين الخلق، فيقال فلان سيد بني فلان، أي مقدمهم ومعظمهم ومن له الرئاسة فيهم، ولم يكن هؤلاء يعنون هذا المعنى، بل هم يعنون به أن له قدرة في النفع والضر، فتتعلق به القلوب لأجل ذلك، ويتوجهون إليه ابتغاء ذلك. وأولئك الذين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشرك العرب في من يعظمونه بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وأراد منهم معناها بنفي جميع المعبودات وإثبات العبادة لله وحده، ولم يكن مراده صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى قول لا إله إلا الله أن يتلفظوا بها بألسنتهم، بل كان مراده أن يصدقوا معناها باعتقاد جازم وعمل لازم، فيخلعون من قلوبهم عبادة غير الله ولا يجعلون شيئا من أعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى. وعقل عنه الكفار الجهال من العرب الأوائل معنى هذه الكلمة وما يريده منهم، وهو أن يفردوا الله بالعبادة فيبطل آلهتهم فيبطل آلهتهم ويتبرأ منها، فامتنعوا مما دعاهم إليه لأنهم عقلوا ما أراده منهم، وقالوا مستنكرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المصنف أن من يدعي الإسلام من متأخري هذه الأمة لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار من قريش. فذكر رحمه الله من هؤلاء طائفتان الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله فيصير إسلامه ثابتا صحيحا مستقرا له بمجرد قول لا إله إلا الله، ولو فعل الموبقات فتوجه إلى غير الله ودعاه من دون الله ورجاه في قضاء الحاجات وكشف الملمات ورد الغائبات. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم، الزاعمون أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع فكلمة التوحيد عندهم معناها لا خالق ولا رازق ولا محيا ولا مميت إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل وطولب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية. وفشى هذا في الناس حتى ثرى في المنسوبين إلى الحذق والمعرفة والفهم فيهم لما قلت علوم السلف وزهد الناس في الكتاب والسنة وفزعوا إلى علوم العقل والمنطق، فأنشأ فيهم ذهاب العلم النافع وفشوء العلم العاطل تلك المقالات وراجت عليهم حتى ظنوا أنها هي الحق الحقيق والعلم الصحيح. ومما يعجب منه العاقل الفطن حال هاتين الطائفتين المدعيتين هذين الأمرين في لا إله إلا الله، كيف يتفوهون بما تفوهوا به مع ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الإبداء والإعادة والنصح والإفادة في دعوته قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وامتنع أولئك منها لأنهم عقلوا أن معناها ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فصار حال أولئك في فهم معنى لا إله إلا الله خير من حال هاتين الطائفتين. والأمر كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، انتهى كلامه، لأنه عمي عن الحق، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، فجهل المعنى. وأولئك عقلوا معناها لكنهم امتنعوا عنه. وإذا شهد العبد بقلبه ما من الله سبحانه وتعالى به عليه من البراءة من حال هاتين الطائفتين أدرك عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى أن عرفه معنى لا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على الناس نعمة أعظم من لا إله إلا الله، ما أنعم الله على الناس نعمة أعظم من لا إله إلا الله، أي إذا عرفوا معناها واعتقدوه وانقادوا لها، فيخرج الله من قلوبهم التوجه إلى غيره والتعلق بسواه، فلا يكون في قلوبهم إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. وإذا عمرت القلوب بإرادة الله عز وجل وأنست بتوحيده طابت لها الحياة في الدنيا والآخرة وكانت في أعز العز. وإذا عمرت تلك القلوب بغير الله سبحانه وتعالى استولى على تلك القلوب رقها لغير الله عز وجل، ومن كان قلبه أسيرا لغير الله كان ذليلا مهانا حقيرا. قال ابن القيم في نونيته:

وغيره. فلا يأمن العبد على نفسه أن تقع في الشرك، ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيحبط عمله ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع ممن وقع منه من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله عز وجل بمقولتهم التي قالوا. وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم عليه حجة الرسل، حتى تقوم عليه حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما جهلها، وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما جهلها لانتشار العلم وقيام الحجة عليها، لانتشار العلم وقيام الحجة عليها في بلاد المسلمين. أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعذر بالجهل فيها، أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعذر بالجهل فيها. ومن لم تقم عليه الحجة ولا بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر لجهله في أصول الملة وأركانها، فيعذر لجهله في أصول الملة وأركانها، وتكون حاله كحال أهل الفترة يوم القيامة، وتكون حاله كحال أهل الفترة يوم القيامة. ثم ذكر المصنف آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا، أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا، كما كان الكفار يظنون هذا فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيتقربون بتلك الكلمة وهي تتضمن من الشرك ما تتضمن. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهي ما قص الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع علمهم وصلاحهم واتباعهم له، وأنهم كانوا مع نبي من أنبياء الله، ثم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبتهم حالهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا في أولئك المنسوبين إلى العلم والصلاح المتبعين لرسول هو بين أظهرهم، فإن الخوف من الشرك يعظم في قلوب من عرف الله وعرف حقه، فيورقه ذلك ويغتم له ويشتد عليه في الأزمنة التي ذهبت فيها كثير من معالم النبوة وانطمست عامة أعلام الرسالة وزال العلم ونسي في كثير من بلاد المسلمين. فينبغي أن يعظم خوف العبد من الشرك وأن يشتد حرصه في تجنيب نفسه منه، وأن يتحصن بما يتقي به الوقوع فيه. ولا حصن أعظم من علمك بالتوحيد والشرك، فإذا تعلم العبد مسائل التوحيد والشرك وتبصر في قواعدهما وأدرك أصولهما شيد لنفسه حصنا متينا من الوقوع في الشرك، لا يزال يقوى حصنه ما قوي في نفسه الخوف من الشرك حتى تفيض نفسه إلى ربها سبحانه وتعالى. فإن الشيطان لا يزال يكيد للإنسان حتى يدخله مع باب من أبواب الشرك. قال ابن مسعود: إن للشرك 74 بابا، إن للشرك 74 بابا، رواه البزار وغيره بإسناد صحيح. وليس الشرك مختصا بأنه عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، بل المرء يتخوف على نفسه أن يقع في أشياء تتسلل إلى نفوس كمل الخلق كالرياء وإرادة الدنيا ومحبة الثناء وغير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين: أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، استرح يا أخي استرح، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح من قصة في قصة ورقة ابن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، فإنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فمن دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل أرصد له أعداء يقعون فيه ويحذرون الخلق من اتباعه، وأبين شيء على ذلك ما تجده من الدعوة العريضة في المكائد البغيضة لمن قام بهذا من العلماء في المتأخرين، كدعاوى المغرضين في ابن تيمية الحفيد أو محمد ابن عبد الوهاب أو غيرهم من دعاة التوحيد في بلدان الإسلام. فإن من عرف تاريخ دعاة التوحيد في المشرق والمغرب في الأزمنة المتأخرة وجد في كل بلد من دعا إلى التوحيد، عرفه الناس في البلاد الأخرى أو جهلوه، وما قام بتلك الدعوة إلا عاداه كثير من الناس وسعوا في الوشاية به ونصبوا حوله الأكاذيب. وإذا قامت دولة بالدعوة إلى التوحيد تكاثرت دعاوى الكاذبين الطاعنين فيها كالطاعنين في هذه الدولة بالباطل، فإن هذه الدولة قامت بمقام عظيم في توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما قامت بما قامت به من دعوة التوحيد وإزالة مظاهر الشرك ومشاهده تكلم الناس فيها بالباطل ونسبوها إلى أشياء أهلها من ولاة الأمر فيها من العلماء والأمراء هم براء منها، فهذه سنة الله التي كتبها في الخلق، ومن عرف هذا لم يبالي بطعن الطاعنين ولا كيد الكائدين، لأن من كان همه توحيد الله صبر فيه، لأن بيعه وشراءه وتجارته هي مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخيب من قام في حقه ودعا إلى توحيده. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم ليردوا دعوة الحق، وتلك العلوم التي ادعوها لها من العلم صورته لا حقيقته، وتلك العلوم التي ادعوها لها من العلم صورته لا حقيقته، فإن حقيقة العلم النور الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحق، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نورا، فما معهم من العلم هو اسم لا رسم وصورة لا حقيقة ودعوى لا برهان لها، فلا تزيدهم تلك العلوم إلا حيرة وضلالا. فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، إلا أنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالا، لأنها ليست من العلم الصحيح،

لأن ما خالف الحق فهو باطل عاطل مكدوس بأنوار الحق في هاوية سحيقة. فالأمر فيما يذكرون من حججهم ما أخبر به الخطابي في بيت سيار إذ قال: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، حقا وكل كاسر مكسور، أي لا قيام لها ولا انتهاض، بل يحطم بعضها بعضا، فهي سراب زائل وخيال مائل. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، وهذه الغلبة منشأها الفطرة، وهذه الغلبة منشأها الفطرة، فإن العبد إذا تخلفت عنه الأدلة الشرعية وكانت فطرته صافية لم تتكدر فقمين أن تسعفه الفطرة فتحفظه من الوقوع في الشرك، ويجري على لسانه من الرد على أولئك المشركين ما يقطع دابرهم ويبطل شبهتهم ويمحق دعوتهم. وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، ووعد الله لا يتخلف، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فمن كان كذلك فالنصر حليفه، وهو من جند الله الغالبين بالحجة واللسان وبالسيف والسنان. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي سلاح من العلم، أي سلاح من العلم يدفع به عن قلبه ويحفظ به دينه، فإن العوادي التي تتسارع هاجمة على قلب العبد مختلفة متكاثرة، فلا يخرج العبد من شرها ولا يبرأ من وبالها إلا بسلاح العلم الذي يدفع به جيش الشهوات والشبهات. وقول المصنف: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، لا يعارض قوله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، إذ الجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يكفى ضلالات المضلين، إذ الجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يكفى ضلالات المضلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية فإنه يخشى عليه، فإنه يخشى عليه ويخاف عليه أن يقع في الشرك. وبيان دفع التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، وبيان دفع التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي،

وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهون، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن الكريم كاف في بيان الحق وإبطال الباطل، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على الأقوال الباطلة يقع من طريقين أحدهما طريق مجمل، والمراد به القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، والآخر طريق مفصل، والمراد به الجواب عن كل شبهة على حدة، وبدأ بالجواب المجمل لأنه الأمر الكلي والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن الله بين أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان أحدهما الإحكام والتشابه الكلي، بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله، قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقال تعالى: كتابا متشابها، فوصفه بالإحكام تارة ووصفه بالتشابه تارة أخرى. فإحكامه إتقانه وتجويده، أي كونه جيدا، وتشابهه تصديق بعضه بعضا، والآخر الإحكام والتشابه الجزئي، بأن يكون الإحكام وصفا لبعضه، ويكون التشابه وصف بعضه. وفيه آية آل عمران التي ذكرها المصنف. والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان أولهما إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه،

فما أنتم واقعون فيه وقع فيه قوم قبلكم، فما أنتم واقعون فيه وقع فيه قوم قبلكم، أكفرهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليه. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أن الجاه الذي للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، فلهم جاه وقدر عند الله، وأنت غير مأذون لك أن تسأل هؤلاء الصالحين، وأنت غير مأذون لك أن تسأل هؤلاء الصالحين وتستغيث بهم لما لهم من الجاه، بل أنت مأمور بأن يكون سؤالك ودعاؤك واستغاثتك هي لله وبالله وحده. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا، أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيئة أن يفزع إلى الصالحين، أن يفزع إلى الصالحين ليطلب له من الله المغفرة، ليطلب له من الله المغفرة، بل هو مأمور بأن يستغفر الله ويتوب إليه، بل هو مأمور بأن يستغفر الله ويتوب إليه. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وهو أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص إنكاره بمن عبد الأصنام، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على كل من دعا غير الله، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على كل من دعا غير الله، فأنكر على من دعا الأنبياء كعيسى، أو دعا الصالحين كاللات، أو دعا الملائكة كجبريل، فلم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم إبطال دعاء الأصنام، فلم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم إبطال دعاء الأصنام فقط، بل إبطال دعاء كل أحد سوى الله، بل إبطال دعاء كل أحد سوى الله، فدعاء هؤلاء الأولياء باطل في دينه صلى الله عليه وسلم كبطلان دعاء الأصنام، ومن دعاهم فقد كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله ولم يرضى ذلك منه في الإسلام. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين، أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين،

فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله عز وجل الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله في الالتجاء ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه يشفع عند الله عز وجل، وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، لكنهم يعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ليست ملكا له، لأنها ليست ملكا له، فالشفاعة ملك الله سبحانه، فالله عز وجل الذي أنعم على محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فآمنت بشفاعته صلى الله عليه وسلم، نهاني أن أدعوه صلى الله عليه وسلم وأطلب منه الشفاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملكها، فهو لا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته مما شرع لنا كالذكر الوارد بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من سأل له الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والآخر دعاء الله شفاعته صلى الله عليه وسلم، دعاء الله شفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يقول الداعي اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة ما يدعو به العبد. وكره بعض السلف هذا الدعاء لما يوهمه سؤال الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من نقص حال العبد في مواقعة الخطيئات، والصحيح عدم كراهته، فإن الشفاعة تطلب لأمرين، تطلب لأمرين أحدهما تحصيل الرتب والكمالات، تحصيل الرتب والكمالات، والآخر نفي العيوب والآفات، نفي العيوب والآفات. فلو قدرت سلامة العبد من نقص يعيبه فلو قدرت سلامة العبد من نقص يعيبه فهو مفتقر إلى كمال يرقى فيه، فهو مفتقر إلى كمال يرقى فيه. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، وإذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين، فجوابه من وجهين. أحدهما أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، فالله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعا من الشفعاء، لكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إياه، لكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إياها، فلا نسألها إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. وإذا أطعت الله في إثبات الشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أطعت الله في إثبات الشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فأطعه في ترك سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فأطعه في ترك سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وسلم أن الشفاعة ملك الله فلا تسأل إلا منه، وسلم أن ملك الشفاعة لله فلا تسأل إلا منه. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، فهؤلاء كلهم ممن أعطى الله الشفاعة، فهؤلاء كلهم ممن أعطى الله الشفاعة. فإن زعم هذا المشبه أن هؤلاء أعطوا الشفاعة فهو يطلبها منهم، فإن زعم هذا المشبه أن هؤلاء أعطوا الشفاعة وأنه يطلبها منهم فيطلب الشفاعة من الملائكة والأولياء والأفراط، فحينئذ يكون أقر على نفسه بوقوعه في الشرك، فحينئذ يكون أقر على نفسه بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى. وإن امتنع عن سؤالهم إياها، فقال لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء ولا من الأفراط، قيل له بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن الباب واحد، فالله أعطاه وأعطاهم

حتى يعرف هذا المنهي عنه أي شيء هو فيجتنبه. وإن زعم المشبه أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادتها وأنه هو لا يعبد الأصنام، فجاوبه بما يدحض شبهته ويظهر جهالته ويبين أجنبيته عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله عز وجل، وذلك بإيراد سؤالين عليه أحدهما أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإنه دل على أنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في آلهتهم المعظمة عندهم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبح له ويقول إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته أو يعطينا الله ببركته وأن هذا تفسير عبادة الأصنام، فقل صدقت. وهذا الذي ذكرته هو بعينه ما وقعتم فيه مع معظميكم والآخر أن يقال له الشرك، أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، أي محصور في عبادتهم دون عبادة سواهم، وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة، أي التعلق بهم ودعاءهم، لا يدخل في ذلك فلا يكون شركا؟ فإن أقر بذلك فإنه أمر باطل يرده ويبطله ما ذكره الله عز وجل في كتابه، أن من تعلق على الملائكة أو الأنبياء كعيسى أو الصالحين فإنه كافر، فلا بد حينئذ أن يقر أن عبادة الصالحين هي من الشرك، لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلق الأولين بمعظميهم من الأنبياء والصالحين والملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المرسل، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإذا فسرها أي تلك المعاني بما يبينه القرآن فهذا هو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له معناه الحق بالآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الله سبحانه وتعالى المبينة أن ما هم فيه هو ما كانت عليه العرب في الجاهلية الأولى. فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أن المشبه له فيها ثلاث أحوال، فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أن المشبه له فيها ثلاث أحوال، أولها أو أولاها أن يتوقف ويمسك عن الجواب، أن يتوقف ويمسك عن الجواب فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهذا كاف في رد شبهته. وهذه حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويعتقد فيهم لا يدري حقيقة الشرك ويظن أنه عبادة الأصنام فقط. وثانيتها أن يفسرها بما فسره الله في القرآن، أن يفسرها بما فسره الله في القرآن، وهذا قد كفانا مؤونته، وهذا قد كفانا مؤونته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام. وثالثتها أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله عنه، أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله عنه، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله هي توحيده وهي التي ينكرون على دعوة الحق ويصيحون على دعاتها، كما قال مقدموهم كما قال متقدموهم في إنكار التوحيد لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره من الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر

والشبه المذكور جوابها، والشبه المتعلقة بتوحيد العبادة المذكور جوابها في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين: أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك، شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك. وهذه الجملة الطويلة المسلوكة في نسق واحد هي في إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الثاني، هي في إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الثاني، وهي من أنفع ما في هذه الأوراق كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فإن كثيرا من أهل العلم كانوا يوافقونه على أن أفعال أولئك شرك، ولكنهم يحجمون عن تكفير أولئك وقتالهم. فبين رحمه الله تعالى في هذه الأوراق ما يدل على ثبوت كفرهم ووجوب قتالهم، وأنهم وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، إلا أنهم اقترفوا من الأفعال ما به يكفرون وعليه يقاتلون، لكنهم اقترفوا من الأفعال ما به يكفرون وعليه يقاتلون. فما يقع في النفوس من سلطة الدفاع عن هؤلاء بقول أتكفرون وتقاتلون المسلمين يتبدد بما ذكره المصنف في هذه الجملة، فإنه ذكر ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية، من وجوه ثمانية. أولها هو أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافر بالجميع، أولها أن من كفر آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه بشيء وكفره بشيء آخر من الدين، ولا يكون بذلك مسلما بل يكون كافرا، لا يختلف في هذا ولا ينازع فيه أحد. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقع على تكفير ومن وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي، فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء في وقائع عدة. ذكر المصنف منها ثلاثة، فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يصلون ويؤذنون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم. ووقع هذا من الصحابة في قوم رفعوا عبدا إلى مقام الرسالة التي ليست له وهو مسيلمة، فكيف بمن يدعي لأحد من العباد مقام الألوهية فيجعل له الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، في تكفيره الغالين فيه الزاعمين فيه ما زعموا، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم ولم يعيبوا عليه شيئا في إكفارهم، لكن منهم من عاب عليه التحريق، لكن منهم من عاب عليه التحريق ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل، وهم يوافقونه في التكفير والقتل. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين، واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر وغيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع ما وقع منهم فيما خرجوا به عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعا ولم يختلفوا في كفرهم، فنقل إجماعهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي، وصنف ابن الجوزي في شد العزمة على حربهم كتابا سماه النصر على مصر، يقصد إبطال ما ظهر من دين العبيديين فيها. فهذه الوقائع تدل على تحقيق الإجماع العملي في أن من وقعت منه أفعال كفرية أوجبت كفره فإنه يكفر، وإن زعم أنه مسلم ويقاتل على ذلك محقا لشره وقطعا لدابره. والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب أعقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم من عقد هذا الباب بيان أن المسلم قد يكفر، بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك يخرج به من الإسلام ولو زعم أنه مسلم، وإلا فما فائدة هذا الباب من كتبهم، وإلا فما فائدة هذا الباب من كتبهم. ومن كان دراكا لأحكام الردة وقف على شدة بعض المذاهب المتبوعة فيه فوق ما ينسب لدعوة التوحيد من الشدة، فوق ما ينسب إلى دعوة التوحيد من الشدة، ولكن الجهل داء عريض. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون، مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون. والوجه الخامس وهو نظير الرابع ما وقع من المستهزئين بالكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، وتقدم قريبا ما قالوا فأكفرهم الله عز وجل وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون، والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم، وهذا شيء يروى فيه آثار عن التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، ولكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج فهو كافر، فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من الدين دون توحيد الله، فكيف إذا كان جحده متعلقا بتوحيد الله والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقل الليثي وإسناده صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك، ووقع نظيره في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه فمروا بتلك الشجرة العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرة ينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم، فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى، وأنهم سألوه ما سأله أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، فارتكبوا فعلا لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم، لكنهم لم يكفروا لأنهم لما نهوا انتهوا والعبد إذا بدر منه شيء من الشرك والكفر فنهي عنه فتركه ارتفع عنه حكم الكفر والشرك. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما وقع من الصحابة في قصة ذات أنواط هو من الشرك الأكبر، وهو خلاف ما صرح به في كتاب التوحيد من كونه شركا أصغر، لأنهم لم يسألوه ربا يدعونه، وإنما سألوه سببا يتبركون به تقربا إلى الرب. ولو قيل بإمكان هذا وذاك فيهم على اختلاف الأفراد كان ذلك ممكنا، ولو قيل بإمكان هذا وذاك فيهم على اختلاف الأفراد كان ذلك ممكنا، فيكون منهم من أراد التبرك مع اعتقاد السببية، فيكون منهم من أراد التبرك مع اعتقاد السببية فقط، فيكون شركهم شركا أصغر، ويكون منهم من أراد التبرك على اعتقاد استقلال الشجرة بالتأثير، فيكون شركهم شركا أكبر، ويكون إنكاره صلى الله عليه وسلم هو على الطائفتين معا. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط. أولاها الحذر من الشرك، الحذر من الشرك. ومن عيون تراجم كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر وثالثتها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه في الإنكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ومنشأ التغليظ شدة الأمر الذي جاءوا به لتعلقه بحق الله من التوحيد. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الغضب في الموعظة وذكر المصنف في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما عند هذا الحديث من المسائل أن فيه الغضب عند التعليم فإذا انتهك حق الله في توحيده غلظ لمن انتهكه زجرا له وحسما لشره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله

لأحد من الخلق نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله. فإذا كان العبد كافرا ثم قال لا إله إلا الله أمسك عنه وثبتت له العصمة حتى يتبين أمره. والآخر عصمة المآل، والمراد بها استمرار تلك العصمة، والمراد بها استمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد، ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الالتزام بمقتضاها، بل لا بد من الالتزام بمقتضاها. فإذا وقع من العبد ما يباين الالتزام بمقتضاها، فإذا وقع من العبد ما يباين الالتزام بمقتضاها ارتفعت تلك العصمة عنه، فثبت له الكفر ووجب قتله. وبيان ذلك بالمثال أنه لو قدر وجود كافر حمل عليه بالسيف في معركة بين المسلمين والكافرين، فلما غلب القوم وولوا أدبارهم اتبعهم المسلمون، فعلى أحد من المسلمين ذلك الكافر بسلاحه ليقتله، فقال الكافر لا إله إلا الله، فإنه يمسك عن قتله ويأخذه إلى عسكر المسلمين، فثبتت له بتلك الكلمة عصمة الحال. فإذا سئل عن حاله بعد في قوله لا إله إلا الله فأخبر عن رغبته في الإسلام وأسلم وكان في المسلمين فنزل بلدانهم وأكل طعامهم وصلى صلاتهم وصام شهرهم وحج بيتهم، ثم زعم بعد أنه وإن حج البيت الحرام فإن حج البيت الحرام ليس فرضا ولا واجبا على أحد من الخلق، وجحد وجوب الحج وأنكره وأبدى فيه وأعاد وقام وقعد وقال إنه أمر يعظم به الله قبل الإسلام، فهذا ترتفع عنه تلك العصمة التي ثبتت له وهي عصمة المآل بعد عصمة الحال، ورافعها ما وقع فيه من مخالفته مقتضى لا إله إلا الله، لأن من مقتضى لا إله إلا الله اعتقاد وجوب الحج. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأمر الله عز وجل بالتبين والتثبت في من قال لا إله إلا الله، وفائدة ذلك أن من قالها ثم التزم بها لم يقتل فيكف عنه حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه يقولها ولا يعتقد معناها ولا يلتزم مقتضاها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، ولهم من العبادة ما لهم، حتى يحقر الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في العبادة عندما عليه أولئك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عند قوم من أهل العلم كفار بما فعلوا، فارتفعت عنهم عصمة المآل عند من كفرهم بما اقترفوا مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عند قوم آخرين فساق والأمر أشد، فإن كانوا يقاتلون وهم فساق مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقع في الكفر؟ فهو أحق بالقتال، وأصح القولين في حال الخوارج أنهم فساق ليسوا كفارا لإجماع الصحابة على كونهم ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد. ومع ذلك فهو مأمور بقتالهم استئصالا لشرهم وإطفاء لبدعتهم وإخمادا لذكرهم. فإن كان قتال هؤلاء مأمورا به وهم أهل بدعة وضلالة، فكيف من هو من أهل الشرك والخرافة؟ وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم جعلوا مسيلمة نبيا، وهؤلاء رفعوا رجلا إلى مقام النبوة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الألوهية وجعل له حظا من الدعاء والخوف والمحبة والرجاء والتوكل؟ ورابعها قصة بني المصطلق، وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم، ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها، فلم يذهب إليهم بل رجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة، فكيف إذا منع أحد من الخلق توحيد الله عز وجل ووقع في الشرك؟ فهو أحق بالقتل. وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رويت من وجوه ضعيفة لا تثبت، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نازلة فيها، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نازلة فيها، نقله أبو موسى المديني، نقله أبو موسى المديني. ووجه القصة أن عقبة خرج إليهم، فلما أقبل على منازلهم خرجوا إليه يريدون أن يستقبلوه، فلما رأى جمعهم تخوف على نفسه وظن أنهم يريدون الامتناع عن دفع الزكاة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتهم، وأخبره خبرهم، فما فوقع ما وقع.

إلا الإكراه، وأنه لا يخرجه من تبعة تلك الحال إلا الإكراه. والإكراه هو إرغام العبد ما على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمكره له حالان، والمكره له حالان، أولاهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، فيخرج بذلك من الإسلام، فيخرج بذلك من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة في قوله: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون محل أن يكون في الأقوال والأعمال، أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يقبل الإكراه فيها، وهذه يقبل الإكراه فيها. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدعيها كاذب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يطلع عليها، إذ لا يطلع عليها. والمكره إنما يدرك من المكره ظاهرة، والمكره إنما يدرك من المكره ظاهره، ظاهرة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم، بحمد الله وتوفيقه. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن حضر الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا. كشف الشبهات صاحب بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، فأجزت فتم له ذلك في مجلس واحد، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة لطلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين 28 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد العصر إن شاء الله تعالى في درس العقيدة الواسطية، وبعد العشاء بإذن الله في القواعد الأربع، وأحضر معكم الجزء الثاني. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.